طبعا نحن في أيام أعياد سنوية بتحدث، وانتهينا من شهر الصوم اللي فيه من الخير الكثير، واللي بنتمنى أن يستمر ويظل نظرا لما فيه من تراحم وتعاطف وروحانيات وأشياء جميلة نفتقدها بعد كده، وهي فرحة تيجي برضك العيد الثلاث أيام اللي بيتزاور فيها الأهل والمعارف، وبيكون في اللقاءات الحلوة الجميلة، اللقاءات الاجتماعية، ثم بعد ذلك يعود الكل إلى عمله بعد أن أخذ الراحة بالأجازة ويبدأ من جديد دوامة الحياة، صراعه مع الحياة من أجل كسب الرزق، من أجل البقاء، من أجل تحقيق الإنجازات، من أجل الإصلاحات، من أجل التعلم، من أجل العطاء، كل واحد وفقا لما هو مهيئ له ولما لديه من أخذ وعطاء. الكل مش متساوي، في اللي هيعطي من خلال إنجازاته ومنتظر عليه الأجر، وفي اللي هيعطي أجر عشان يأخذ من هذه الإنجازات أيا كانت سلعة أو خدمة. وطبعا جهود بتبذل ويحدث نوع من أنواع النظام، الالتزام بالنظام والحفاظ على هذه المكتسبات وما هو من الأمور التي نرتاح إليها في هذا النظام، وإن كان فيها تعب عشان الإنسان ينجح في حياته لابد أن يتعب، لابد أن يكون فيه شوية تعب، جهد يبذل، ولكن الجهد الذي يبذل الإنسان يعني بيرتاح إليه لأنه بيحقق فيه شيء كويس، نتائج إيجابية، نتائج جميلة، حاجات يعني مفرحة، أفضل إذا لم يحقق هذا الجهد ووجد نفسه في حالة من المشاكل والصعوبات والتعقيدات التي لا نهاية لها. فطبعا أفضل إن الإنسان يعني يسير في المسارات الصحيحة والسليمة التي تريح العلم والجهل. في ناس يعني بتتعلم وتفهم وتعرف تتعامل مع الحياة، وفي ناس قد يكون ممنوع عنها العلم. ليه؟ ليس لديه القدرة لذلك، يعني زي الله جايب 60% وعايز يدخل طب ولا هندسة، مش هيقدر، ممنوع عنه هذا العلم بشكل رسمي طبعا، مش هيقدر يدخل، وإن كان بيحب هذه الأشياء لكنه غير قابل وغير مستيصف، لا ولا يستطيع أن يتعلم هذه الأشياء، أشياء صعبة، وهذا الجهد الذي يجب أن يبذل، والذاكرة التي يجب أن تكون حاضرة، والوعي والإدراك، وأمور كثيرة جدا لا تتغافر فيها. بناء على ذلك هناك اختبارات حتى يعني حتى لو لم يكن هناك النتائج المطلوبة هناك اختبارات أخرى. الله تعالى ورينا قدراتك وإمكانياتك في هذا الشأن، هتستطيع ولا مش هتستطيع؟ فإنه لن يستطيع أيضا ذلك. وقد حدث هذا في أمور كثيرة، والعكس صحيح، قد يكون متفوق ويرغب في مجال غير المجال برضك يعني ليه قابلية لا يستطيع. فهنا يعني بيكون في نوع من أنواع الاختبارات الاختبارين، اختباره للنتائج الذي يستطيع أن يحققها، واختبار آخر للقدرات التي لديه والإمكانيات التي لديه التي يستطيع أن يستخدمها.